بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الحياة الإسلام الأستاذ عمرو خالد www.amrkhaled.net يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هيا قبل ما أبدأ السلسلة اللي هنتكلم فيها إن شاء الله، يعني أحب أذكر إخواننا بمعنى يكون جالي واضح في أذهان كل الحاضرين، أن هذا الاجتماع وهذا اللقاء وهذه الجلسة تحضرها الملائكة. يقول الله تبارك وتعالى: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفظهم أربع حاجات: تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا كان لهم هذه الأربعة. اختلفنا بهذا الاجتماع وهذا اللقاء رغم الزحام، رغم ممكن كل واحد فينا يبقى مش مستريح في قعدته، أخواتكم مش مستريحين في القعدة، الشباب ممكن ما يبقاش واجد القعدة مدة واحد بيعرض، لكن تتخيلوا أن الملائكة تحيط بهذا الجمهور، وتخيلوا أخواننا أن لله ملائكة يطوفون في الطرقات، يلتمسون أهل الذكر، يبحثون عن من يذكر الله تبارك وتعالى، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا. تخيل الملائكة الآن تتنادى من كل مكان، عشان مين؟ عشان أنا. تخيل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. وتخيل قيمتك أنت البطيئ، كلنا بفقرنا بذنوبنا بضعفنا، تخيل أن الملائكة الآن تتنادى: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. يمكن هذا الحديث إخوة كتير سمعوا كتير، ناس كتير سمعته كتير، لكن تخيل هذه المعاني وإحنا قاعدين الآن في بيت الله عز وجل. فيحفونهم بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. الله أكبر، كم المسافة وكم البعد. تخيل هذا الكم الهائل من الملائكة عشان نحن بذنوبنا بأخطائنا بعيوبنا. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يسبحون ويذكرون ويحمدونك. فيقول الله تبارك وتعالى: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. تخيل أن هذا الشعور يدور الآن الآن في الملأ الأعلى: بأسميكم تعرفكم الملائكة وتذكركم إلى ربكم عز وجل، وهل رأوني؟ لا يا رب لم يروك. فيقول الله عز وجل: فكيف لو أنهم رأوني؟ فيقولون: لازدادوا لك شوقا وازدادوا لك حبا. فيقول الله تبارك وتعالى: فماذا يطلبون؟ جليل يا اخوانا، ايه اللي جابكم؟ ايه اللي جابكم في الرحمه؟ ماذا يطلبون؟ يطلبون الجنه، وهل راوها؟ لا يا رب لم يرونها. فكيف لو انهم راوها؟ فتقول الملائكه: حرام يقوم الان عشانكم، لو انهم راوها لازدادوا فيها رغبه، وازدادوا لها طلبا، وازدادوا لها شوقا. فيقول الله تبارك وتعالى: فمما يتعودون؟ خايفين من ايه؟ فيقولون: يتعودون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب لم يروها. فيقول: فكيف لو انهم رأوها؟ فيقولون: لازدادوا منها هربا، لو رأوا النار لازدادوا منها جزعا، وازدادوا منها هربا، وازدادوا منها خوفا. فيقول الله تبارك وتعالى: اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تخيلوا أيها الإخوة الآن هذه البشرى لحضراتكم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ده مش معاهم، ده عايز طالب طلب ولا له خدمة ولا له مصلحة عايز يؤديها، إن فيهم فلانا ليس منهم. فيقول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللي يقعد وسط الناس ما يشقاش ابدا، لازم يطلع على الطريق، أيا كان الذنوب وعيوبه، أيا كان جاي إيه، أحببت الحياة أن أنا أبدأ بهذه البشرى، وأحببت أن أنتم تبقوا قاعدين على ما في جلسة من ضيق تبقوا مستشعرين رحمة الله عز وجل ونظر الله إليكم وفرحة الملائكة بكم، فهذا هو الشرف. والله كم من جلسات في الدنيا ولقاءات في الدنيا لا يفوز فيها المرء بمثل دقائق يقضيها في بيت من بيوت الله. هذا الأمر الأول قبل ما نبدأ في موضوعنا. والحقيقة قلنا نبدأ نشرع في موضوعنا على طول الأخلاق، سلسلة الأخلاق. هيكون معنا مع خلق من الأخلاق، كيف نغفره في أنفسنا، وكيف نتعامل به، وكيف يعني نتخلق به، وكيف ننميه، وكيف يكون خلق دائم لنا في أخلاقنا وحياتنا وسلوكنا. لكن الحقيقة لعلي قبل ما أبدأ ناس كتير تقول إيش معنى الأخلاق؟ أنا نحكي حكايات عن الصحابة، ما نتكلم في أي موضوع من مواضيع كثيرة، إيش معنى الأخلاق؟ وما القيمة اللي حتضيفها لنا الأخلاق؟ فالحقيقة لقيت إخواننا إن إحنا لازم قبل ما نبدأ نخلي النهاردة مقدمة أو تعريف بهدف. ليه هندرس الأخلاق لكم؟ الأربعة أسباب. ومعلش هنطول عليكم في المقدمة دي شوية، لكن قد يكون من المفيد إن إحنا نتفق على هذا الكلام ونفهم هذا الكلام. الهدف الأول اللي هناخد بالدرجة هذه السلسلة أن هذه الأخلاق هي الهدف الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حد يوافق على هذا الكلام؟ الهدف الأول لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو ضبط الأخلاق. أول هدف ضبط الأخلاق. مستغرب. طب اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتسمع الحديث ده وفكر معاك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تفكر وتستغرب وتقول معقولة الهدف الأسمى من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ضبط الأخلاق؟ أيوه، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليه؟ لخير البشر، مش كده؟ لصلاح البشر، للرحمة بالبشر، للهداية بالبشر، صح؟ مش كل الكلام ده مظبوط؟ مش يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ طب تعالى خد الآية دي وفكر معي شوية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تخيل لو مجتمع يسود الغش، يسود الخداع، يسود إضاعة الأمانة، يسود الفواحش، هل ده مجتمع في رحمة؟ هل ده مجتمع آمن؟ هل ده مجتمع راضي؟ تخيل عمارة كل اللي ساكنين في العمارة يعني يحكم علاقاتهم ببعضهم البعض الكراهية والحسد والضغينة، مش معنى فلانة جابت الشقة الفلانية، شايف فلانة عملت في بيتها ايه، مش معنى فلان جاب العربية الفلانية. تخيل لو هذه العمارة كلها يحكم هذا الكراهية وهذه يعني المشاكل النفسية. تخيل شركة يسودها كل أعضاء الشركة يسودهم إيه؟ الكراهية، حب الوصول، مشاكل متنامية بين الناس وبعضها، خيانة للأمانة، أي مجتمع هذا؟ تخيلوا؟ تخيلوا عيلة يسودها التفاصل فيما بين أعضائها البعض والكراهية والحصول على أفضل المصالح. بالله عليكم هل هذا مجتمع متراحم؟ هل دي عائلة ترضى عنها؟ شفت العلاقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وبين الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ لا رحمة بين العالمين إلا بالأخلاق، لا هداية لمجتمع، لا صلاح لمجتمع، لا اطمئنان في مجتمع من المجتمعات إلا بشيء واحد، الأخلاق. شفت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ده أنا هقول لك حاجة تانية عجيبة جدا، أنت قد تظن إن لا، انا موافق طبعا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا متخيل ان العبادات اولى. يعني انت عايز تقول لي ان الاخلاق اهم من الصلاه والصوم والذكر والدعاء والحج؟ الاخلاق اهم ازاي؟ كيف يا اخوانا؟ كل حاجه من العبادات اللي احنا قلناها ليا هدفها الاسمى ضبط اخلاقك. الهدف الاسمى لكل عباده ان خلق حضرتك يبقى سوي، يبقى منضبط. ولا قيمة في عبادة من العبادات لا تؤدي لانضباط الأخلاق، تبقى تمارين رياضية. امسك كده معايا، ها، الصلاة، تعال نمسك الصلاة. يقول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب يبقى لما تنهو صلاته عن فحشاء ومنكر صلى ولا ما صلاش؟ عمل تمام جدا، لكن صلى ما استفادش من الصلاه حاجه. قيمه الصلاه الاساسيه اخلاقك حصل فيها ايه؟ قيمه الصلاه الاساسيه ايه من الحاجات اللي حصل على طول خلق. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتصل بها على خلقي ولم يبت مضرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري. بص اللي جايه دي: ورحم المسكين وابن السبيل ورحم الارمله ورحم المصاب. ايه نقي الدور بالصلاه؟ انما اتقبل الصلاه من اللي رحم الارمله. ايه العلاقه؟ مفيش اي علاقه. لا، قله العلاقه. ايه هي صلاتك لو ما ادتش ليك انك تكون رحيم بالناس؟ انت ما صلتش. شفتوا المفهوم؟ شفتوا المعنى؟ الصدقه، يقول الله تعالى: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم. يبقى هدف الصدقه ايه؟ هدف الزكاه ايه؟ التزكيه. يعني ايه التزكيه؟ التزكيه قلنا يعني انك تتربى على حسن الخلق. التزكيه يعني التربيه العميقه على حسن الخلق. تخيل طلع هدف الزكاه، شوف كل ايه من ايات الفروض طلعت بتخدم على ايه؟ على خلق. طب وايه التزكيه في ان انا اتصدق؟ ايه التزكيه كده؟ ما انت لما تتصدق هتتعلم الرحمه، لما تتصدق هترحم الضعيف، لما تتصدق هتتعلم الكرم، لما تتصدق هتكرم الكبر. شفتوا المعنى؟ ده كمان ايه يعني حاجه اكتر من كده؟ ان في صدقات اخلاقيه. يعني ايه صدقات اخلاقيه؟ يعني صدقات اخلاق تفوق صدقات الاموال. ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه. شفت صدقه الاخلاق دي؟ حد فكر ان انا عايز اتصدق دلوقتي ومفيش يجيب فلوس، اعمل ايه؟ هتبسم في وجه اللي جنبي. طبعا انت مذموم ومش قادر، بس هتبسم في وجه اللي جنبي، لان هو تبسمك في وجه اخيك صدقه. بس زحمه، هتتبسم فوق. فتخيلوا لو كل الزحمه دي وكل واحد وكل اخت قامت متبسمه للي جنبها، هيحصل ايه؟ هينزل على قلبنا رحمه. شفتوا صدقه الاخلاق دي؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. شفتوا الزحمه ازاي؟ اللي ابتسمت اللي جنبها دلوقتي او اللي ابتسم اللي جنبه استريح. عارف استريح ليه؟ لانه تصدق. تصدق صدقه خلق. تبسمك في وجه اخيك صدقه. وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه. وارشادك الرجل في ارض الضلاله صدقه. تاخد بيد واحد وتوصله. شوف الصدقات طلعت مختلفه عن كثير من اللي احنا متخيلينه ازاي؟ وارشادك الرجل في ارض الضلاله صدقه. وافراغك من دلوك في دلو اخيك صدقه. تفرغ من الاناء بتاعك في اناء اللي جنبك. او توسع من دلوك. تمشي برضه نفس المعنى. وافراغك من دلوك في دلو اخيك صدقه. واحباطك الاذى والشوك والعظم من الطريق صدقه. شوف النبي بيعلمنا انواع الصدقات ازاي؟ وبصرك للرجل رديء البصر اللي مش شايف كويس او الاعمى او الكفير صدقه. واعظم الصدقه لقمه يضعها الرجل في فم زوجته. شوفوا شوفوا مفهوم الصدقات ممكن يتغير ازاي؟ شوف يا اخوانا، اصل هدف درس النهارده لازم انت تكون مستشعر من جواني انا عايز احسن اخويا. دي قضية مهمة، ما عادش أهم حاجة عايز ألبس الحجاب وبس، وبعد الحجاب خلاص أنا عملت كل اللي مطلوب مني في الدين. أبدا، ده أهم حاجة في هذا الدين. أين أخلاقك من الإسلام؟ أين خلقك من الإسلام؟ حديث. ولذلك أجل الصدقة. طب تعالى نمسك حاجة ثالثة، الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تخيل بقى يوم صيامك يوم أخلاقي، صح؟ ليه؟ ما ينفعش، ما ينفعش أشتم، ما ينفعش أتخانق، ما ينفعش أفسق، ما ينفعش أجهل، ما ينفعش أعلي صوتي، ما ينفعش أجادل. ليه؟ أنا صايم. يعني إيه أنت صايم؟ يعني صيام الأول بيخليني أذوق خلق مسلم. شفت يا جماعة الصلاة طلعت هدفها الأخلاق. شفت الصيام طلع هدفها الاخلاق. شفت الصدقه طلع هدفها الاخلاق. الحج، يقول الله تبارك وتعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. شوف كله بيسمع فين؟ في الاخلاق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج يا اخوانا تدريب قاسي على انضباط الاخلاق. وتبقى رايح هناك يا رب كده ربنا يرعد ناس كتير من الموجودين تبقى طالع هناك وانت واخد نية اوعى تغلط لو حد زقك وانت بتطوف اوعى تزقه اوعى تشتم واحد تشتم يعني مش تشتم الشتيمه اللي بنسمعها لا تشتم يعني اوف بالله دي ممكن تبقى كبيره في الحج تحتاج منك الاستغفار وتوبه شوفوا تدريب قاسي ازاي تقعد 20 يوم منضبط الاخلاق ولذلك خالص الناس اللي بتقول لك طب ما كان الحج كل واحد يطلع يحج في موسم مختلف عارفين القصه الشهيره دي يعني اهل مصر يحجوا في شهر رجب ومش عارف اهل اليمن يروحوا في شهر ايه هو موجود يعني هو عارفين ما بيمشيش بعد الحج هو موجود لا ده مطلوب كلكم تبقوا مع بعض 3 مليون وتزحموا بعض وتوريني بقى انضباط اخلاقك مطلوب تبقوا قاعدين في المسجد ومحشورين وريني بقى انضباط اخلاقك ها تنضبط ولا ايه عمال توسع نفسك عشان تاخد اكبر حته علشان اللي جنبك ما يقعدش عشان يعني انا ابقى كويس وريني انضباط وخلص بقى شفت الحج طلع هدفه ايه عرفت مين الثلاثه مليون لازم كلهم في يوم واحد يبقوا فوق عرفه الثلاثه مليون كلهم رايحين يرموا الجمرات الثلاثه مليون كلهم في منى الثلاثه مليون كلهم في مزدلف ليه عيشوا مع بعض واحسابكم وريني اخلاقكم انتوا جايين بتتدربوا على اقصى يعني الاخلاق بقى بعد يا اخي ما تعلم لمده 20 يوم في وسط 3 مليون في مكان ضيق انك تضبط اخلاقك مش هتعرف تضبط اخلاقك مع ابوك وامك بعد كده مش هتعرف تضبط اخلاقك في بيتك وشرعك بعد كده شفتوا المعنى صم شفتوا اننا بعثت لاتمم مكارم الاخلاق معناها ايه ها صح بقى اتبعهم واحد ولا غير شرف واحد بقى الهدف الاسمى لرساله النبي صلى الله عليه وسلم ضبط الاخلاق لان وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لا رحمه للعالمين الا بخلق منضبط ولا قيمه للصلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج بدون اثر في الاخلاق ده اكثر من كده بعض الناس تظن ان اهم حاجه في الدين ان هو يتعلم يحفظ القران تبقى حافظ فقه تماما تبقى عارف مش عارف فقه النواميس وفقه كذا وفقه كذا يبقى عارف يقرا يتحافظ واخلاقك اي يقول دي نمره 2 ابدا الايه اللي قراناها في صلاه المغرب على لسان سيدنا ابراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بص ركز معايا في ترتيب الايه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعمل ايه يعمل كذا يتلو عليهم اياتك ويعلمهم ركز معايا في الترتيب يتلو عليهم اياتك الثانيه يعلمهم الكتاب والحكمه الثالثه يزكيهم يزكيهم يعني ايه يزكي يعني يربي على حسن الخلق يبقى سيدنا ابراهيم هو اللي يدعي يقول يا رب ابعث في الامه دي رسولا منهم يعني ثلاث حاجات يتلو عليهم الوحي ويعلمهم العلم ويحسن اخلاقهم الايه دي جت في القران هنا 4 مرات مره على لسان سيدنا ابراهيم وثلاث مرات على لسان الله عز وجل الثلاث مرات اللي على لسان الله عز وجل الترتيب مختلف يقول الله تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ها يزكيكم ولا يعلمكم لا يزكيكم الاول لما سيدنا ابراهيم دعا طلب ايه الاول العلم وصلت ولا لسه لما سيدنا ابراهيم دعا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعمل ايه يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه الثالثه ايه يزكيهم لكن لما الله تبارك وتعالى قال ايه الاول التفكير الاول الخلق الاول قبل العلم ايه قيمه واحد حافظ القران وليس بصادق ولا حاجه بالعكس ايه قيمه واحده حافظه من الاحاديث كذا وكذا وكذا وكذا وما عندهاش وفاء لامها وابوها ايه قيمه علم بدون خلق لا يساوي شيء شفتوا ولذلك الناس اللي بتحفظ القران يتعبوا قوي في الايه دي يبقى مش عارف يحط العلم الاول ولا التزكيه لغايه ما يفهم لغايه ما يفهم ان التزكيه طول ما سيدنا ابراهيم بيتكلم سيدنا ابراهيم ما كانش عارف الترتيب ايه الاولى فقال العلم قبل التزكيه لكن لما الله تبارك وتعالى تحدث قام حاطط التزكيه الخلق قبل العلم تحفظها كده مين اللي بيتكلم سيدنا ابراهيم بيبقى حط العلم الاول مين اللي بيتكلم الله تبارك وتعالى يبقى حط التزكيه واضح يا فندم عرفت يعني ايه ان انا بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ده الهدف الاول اللي من اجله هندرس السلسله دي كلها ان اعظم واولى ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو ضبط خلقك ضبط الخلق الهدف الثاني اللي هندرس من اجله هذه السلسله، الحقيقه عمال اعمق فيكم الاشتياق، انا عايز فعلا اضبط اخلاقي، عشان كده عمال اطول واركز واكد على هذا المعنى. الهدف الثاني اللي هندرس بسببه هذه السلسله ايه هو؟ ان في يا جماعه انفصال شديد عندنا، احنا اللي قاعدين في المسجد ده عندنا انفصال شديد بين الاخلاق والعبادات، بين الدين والحياه. جوه الجامع منضبط، فرشتها 10/10، صلاته تمام، بره الجامع واحد تاني خالص. اين انضباطه؟ مفيش انضباط. اين اخلاقه؟ مش مهم، العبادات متظبطه، الحياه دي يعني تعمل فيها اللي انت عايزه، والدين جوه الجامع خالص يا اخوانا. الانفصال ده ليس من الاسلام، الاسلام واحده واحده، كل متكامل، مفيش حاجه اسمها اخلاق شيء وعبادات شيء. يغريك بعبادته ثم تفاجأ بأخلاق بعيدة، نتج عن هذا الانفصال الشديد نوعين من المتدينين أو نوعين من البشر في بلدنا. النوع الأولاني عابد، عابد سيء الخلق. شفتوا النموذج ده؟ شفتوش؟ أكيد شفتوه، مش كده؟ ونموذج تاني نتج عن هذا المفهوم الخاطئ في الفصل بين الأخلاق والعبادة، بين الدين والدنيا. إيه هو؟ حسن الخلق سيء العبادة. صح؟ تشوف ناس تقول يا سلام على الأخلاق، على الصدق، على العفاف، على الأمانة، لكن ما بيصليش. نموذجين مشرفين ليس من الإسلام في شيء. العابد سيء الخلق وحسن الخلق سيء العبادة. إحنا بندي السلسلة دي يا خلنا عشان نقضي على المشكلة دي. هدفنا من هذه السلسلة نكون عباد حسن الخلق. ولذلك قرر ربنا تبارك وتعالى ان النص الاولاني يبقى اخلاق والنص الثاني يبقى عبادات، ونطلع نقول عايزين نربط الاثنين دول ببعض. مفيش في ديننا قلنا انفصال بين الاخلاق وبين العباده، ابدا ابدا. الاسلام واحده واحده، ده الايمان لا يتجزا عن الخلق. طب اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من يعصي الله من لا يامن جاره بواسطه. تخيل اللي نشرت الغسيل وهو مبيوت على الغسيل اللي في الدور اللي تحتها وهو ناشف، ملك الشمال كتب سيئه. عمرك فكرت فيها كده؟ عمر حضرتك فكرت فيها كده؟ كتب سيئه، سيئه نشرت غسيلها على الغسيل اللي تحتها وهو ناشف، لا يحمل جرب. اللي جه قدام باب الجراج بتاع جيرانه وركن عربيته ماشي مفيش مكان، وقال شادد الفرمله وساب الناس وطلع يصلي ركعتين، اقبل انت. شوفوا المعنى، احنا عايزين ندقق المعاني دي يا اخوانا. اوعى تفصل اتقبلت الصلاه. طب احنا ايه رايكم كلنا كده النهارده واعمل خطا يقلل من ثوابنا في حضور الدرس ده؟ ايه؟ كله راكب العربيه فين؟ كله راكب على باب الجامع. ليه؟ عشان مش عايز يمشي، عشان ياخد العربيه. حصل ايه بعد شويه؟ الناس اتخلفت، الناس تعبت. طب والناس اللي ساكنين هنا ذنبهم ايه؟ طب هيقولوا علينا نقول لهم بس هو مصروف الفلان، احنا صح، احنا قاعدين بنقعد ربنا خليكم غلط. طب ما تمشي يا اخي عربيتك بعيد وتقول افضي الشارع ده عشان ما اضايقش الناس، عشان نشوف اخلاق المسلمين. طبعا المره الجايه هنعمل عربيات اضحى واقفه برضه فنعرف ان اخلاقنا لسه عليها قوي. شفتوا يا اخوانا؟ شفتوا بنعمل حاجات نقول دي مالهاش دعوه بالاسلام، احنا جايين بقى هنا نظبط الحاجات ونقول لا هنظبط الإيمان والأخلاق حاجة واحدة. الإيمان والأخلاق حاجة واحدة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فلانة تذكر، تذكر يعني الناس بتتكلم عليها كتير، تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. تخيل، تذكر، انتشر صوتها فين؟ انتشر صوتها في مدينة النبي بكثرة صلاتها، هي في النار. ثم ذكر النبي امرأة فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها. على فكرة مش دعوة ان انت ما تصليش، احنا عايزين نظبط حتة الباب التاني. تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها غير انها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. شفت خدمة؟ مفيش انفصال بين الإيمان والأخلاق حتة واحدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتركه الناس اتقاء لشره. تخيل وتلاقي الاب بيوصي ولاده اوعى تلمس او تضرب او تقرب من ابن فلانه، يحزن، هتطلع تلمنا علينا العماره تشتمنا، لا لا لا احجابها ما شاء الله قد كده. ايه القيمه يا هذا الاتجاه اللي خلت الناس تخاف منك وتبعد عنك؟ شفت يا اخوانا قيمه هذه السلسله ايه؟ عايزين نظبط اخلاقنا. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الايمان بضع من 60 شعبه او بضع من 70 شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها، يبقى إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان ولا لأ؟ طب إيه رأيك في اللي فتح شباك عربيته وأمراني؟ ها؟ الأكل اللي كان جوه عربية. وإيه رأيك اللي ماشية في الشارع وطلعت اللبانة وأنا اتبصت حواليها يمين وشمال ما لقيتش حد أنا ترميها؟ إيه رأيكم؟ بتحصل مش كده؟ طب حد متخيل إن دي تفقدني جزء من إيماني؟ ده أنت مطالب لما تبقى ماشي في الطريق الصحراوي ولا في شارع وتلاقي كاوتش مبني في وسط الطريق، من دلائل ايمانك انك تنزل تاخده وتحطه على جنب، فما بالك باللي بيرميه؟ يعني اللي ما بينزلش ياخده ويحطه على جنب ايمانه في نقص، فما بالكم اللي بيرمي اصلا في الشارع؟ ما بالكم بواحده ست تقول لابنها انزل الصبح بدري قبل ما الجيران يصحوا ارمي الزباله تحت عشان ما حدش يشوفنا؟ بالله عليكم لو كانت صلاه الفجر يا ترى هي فعلا صلاه الفجر؟ العلاقه بين الايمان والاخلاق عايزين نرجعها يا اخوانا، عايزين نفهم المعنى ده. ان انت آثم يوم ما بتعمل غلطة اخلاقيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والايمان قرناء جميعا، الحياء والايمان حتى واحدة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والايمان قرناء جميعا، اذا رفع احدهما رفع الاخر. واحد واقف تحت بيت وعمال يضرب زمارة بصوت عالي، والزمارة اصلا معناها شيمة، يعني ايه عمال يشغل الزمارة، وطبعا اللي فوق فاهم ان هو بيشتمه. ده ايه الحال؟ واحده ماشيه في الجامعه وبتضحك بقى الخطوه الحياة. وبعدين جه صلاه الظهر دخلت صلت ويمكن بكت في صلاتها. الحياء والايمان قرناء جميعا. عايز تعرف، عايزين نطلع من السلسله دي بالمعنى دون، عايز تعرف ايمانك قد ايه قول لي اخلاقك قد ايه، قول لي اخلاقك قد ايه، اقول لك انت قريب من الله ولا بعيد عن الله تعالى. شوف عايزين نظبط المفاهيم ازاي. صلاتك ليك، صلاتك بتكون بتسمع في اخلاقك، صلاتك ما تجددش في اخلاقك انت ما صلتش. عايزين نتعلم الامثله دي. اللي ماشي وعادم السياره بتاعته عمال يجيب في اللي وراه، يا ترى دي يحاسب عليها ولا دي مالها ومال الدين؟ دي لب الدين. اللي طلع بعربيته الكوبري وهي عارف ان البنزين هيخلص وطلع وقفت منه قاتل. شفتوا احنا عايزين نظبط مفاهيم ازاي يا اخوانا؟ شفتوا عايزين نغير سلوكيات كثيره لا نصميم العلاقه بالايمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ النبي بيصلح مفهوم خاطئ عند الناس عشان يوضح لنا مين المفلس. قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. شفت يا اخوانا عايزين نضبط مفاهيم كثيرة ازاي؟ عايزين نقول إن الأخلاق والعبادات حاجة واحدة. ولذلك لما تفتح القرآن وتقرأ تلاحظ حاجة عجيبة جدا، كل ما ربنا يتكلم على صفات المؤمنين تستغرب، تلاقي صفة أخلاقية وراها صفة عبادية. أخلاق عبادة، تعالى نمسك مع بعض صفة المؤمنون. يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، أول صفة لهم إيه؟ الذين هم في صلاتهم بإيه؟ أهي عبادة. اللي بعدها إيه؟ والذين هم عن اللغو معرضون، دي إيه؟ طب هات اللي بعدها. والذين هم للزكاة فاعلون، ايه عبادة. طب هات اللي بعدها. ها؟ والذين هم لفروجهم حافظون، خلق. هات اللي بعدها. إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ترى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ايه دي خلق. طب ايه اللي بعدها؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون، ايه ده؟ ايه ده؟ شايف ماشية ازاي؟ خلق عبادة، خلق عبادة. اللي يعمل الاثنين هم دول المؤمنين، قد أفلح المؤمنين. طب هات حاجة تانية، عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون وإذا قتلهم الجاهلون قالوا سلاما، إيه دي؟ خلق. طب هات اللي بعدها. ها والذين يبيتون لربهم ايدي سجدا وقياما ايدي عبادة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما عباده والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام واخدين بالكم تفتح سوره المعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عباده الذين هم يراءون ويمنعون المعون ايه اللي جاب يمنعون المعون جنب ترك الصلاه وتاخير الصلاه شايف التكامل في فهم الايمان عايزين نبقى كده عايزين نبقى كده هدفنا كل مره ان احنا نمسك ايه الاخلاق اللي احنا قلناها مره نمسك التواضع طب ازاي ابقى متواضع طب صفات المتواضعين ايه سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي مره نمسك الحلم في لنا هدف ثالث من دراسه السلسله دي ان احنا عايزين نبقى ناس عمليين بقى يعني ناس عمليين في فرق بقى صنع ثلاثه في ناس كنا مدمنين دروس يعني استاذ حضور دروس السبت هنا الحد هنا الثلاثاء وبعدين في الاخر انت بقى بتعمل ايه انا الحقيقه حضير دروس يعني دي شغلك طب بس بقى ده مش فاهم ايه استفدت من ده طب اسمع بقى اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم ثاني اسمع كده وفكر في نفسك اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم احنا جايين نقول حاجة عملية قوي كفاية بقى سمع حواليك الحياة جايين نقول حاجة عملية قوي قوي قوي تعالوا يا اخوانا كل اسبوع نقواطة هنمسك الخلق ده ونظبطه الاسبوع واللي ما نظبطوش ما ايه عشان المكان ده الهدف الثالث او الهدف الرابع والاخير من دراسة السلسلة دي ان احنا عايزين نقول معنى مهم قوي عايزين نطلع من مجتمعنا لبلدنا ناس متميزين حسن الاخلاق وعايزين نقول رساله من اين يخرج المتميزين من المدرسه من اين تستفيد المجتمعات والدول من نماذج طالعين في المساجد شكلهم ايه صالحين امناء مخلصين عباد يتقنوا اعمالهم صادقين يحبوا بلدهم النماذج دي لو طلعت مش هيبقى عندنا النموذج المشوه اللي قلنا عليه من شويه عابد سيء الخلق ونبقى بنفتن الناس نغري الناس بعبادتنا ثم نفتنهم بسوء اخلاقنا وتنظر الناس ويقول على واحد فينا انت عايزني اتبني ده راح يصلي طول النهار وهو في الشغل نايم طول النهار مش عايز اتبني كلنا عندنا اخطاء كلنا عندنا نقط في السلوكيات عايز اغلط عايزين نطلع ان شاء الله بس انا وانت كلنا مع بعض ناويين خلق الاسبوع ده هننفذه ان شاء الله عشان نفيد مجتمعنا وعشان نبقى ناس عمليين مش ناس مدمنين دروس دي كانت اهداف البلد ده تعالوا نتكلم بسرعه طب فضل حسن الخلق ايه تسمع العجب هعد عليك بعض الاحاديث وتتفاجئ بهذا الثواب العظيم اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق أثقل حاجة في ميزان تتحط أخلاق شوف بقى بعد ما قلنا المقدمة دي أنت الوقت المفروض إيه مفروض مشتاق أبقى زي كده أثقل للصلاة ولا الزكاة أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق طب اسمع الحديث الجاي إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا تخيل طب اسمع الحديث الجاي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا واخد بالك الحديث ده إزاي أحسن أكمل أثقل شايف أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أحسن واحد اللي قاعدين هنا مين أحسن واحد فينا كلنا أحسن واحد أخلاق فينا حتى لو كانت معلوماته في الدين أقل من 3/4 على الحاضرين تخيل حتى لو كانت معلوماته أقل حتى لو كانت عباداته لسه يعني عايزة حتى لو كانت عباداته عايزة ضبط كتير أحسننا هو أحسن واحد فينا أخلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم اسمع بقى نبي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم كلنا متفاوتين في قربنا للنبي يوم القيامة في القصور بتاعتنا في الجنة مين أقرب واحد أحسن واحد فينا أخلاق ده مش حافظ قرآن مش مهم، بس هو أحسن الناس قرآن. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أكثر حاجة دخلت الجنة. في حديث جميل جدا، جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسن الله، أكثر واحد ربنا يحبه في الحاضرين أحسن واحد فينا أخلاق. شفت الموضوع طلع مهم إزاي؟ شفت أنت قد إيه مطور، أنت ماشي في سكة تانية، عايز أتعلم الدين، عايز أحفظ قرآن، عايز أصلي، كل ده مهم وهنقوله هنا، لكن في نفس الوقت أين أخلاقك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا أخبركم بأحبكم إلي؟ فكررها مرتين. قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا أخبركم بأحبكم إلي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا، أحب واحد فينا وأقرب واحد فينا. شفتوا أفضل أفضل أحسن أفضل أكمل مين؟ حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذلك من دعاء النبي اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. ده أنت يا رسول الله بتدعي إن أنت تهدى لأحسن الأخلاق، وربنا بيقول وإنك على خلق عظيم، وأنت لسه عمال تدعي يا رب اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. شفتوا حرصه؟ شفتوا إصراره؟ اهدني لأحسن الأخلاق. يا رب أنت بتدعي دعاء دعاء إذا غضب إلى المرآة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. شوف مهتم بإيه؟ أنت واقف قدام النبي يقول يا سلام، ده أنا مفيش، ده ما حصلتش، ده أنا لو في مني اثنين. شوف أنت منشغل بإيه؟ بعيد فين؟ في سكة تانية. وبص النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك في إيه؟ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، زعيم يعني إيه؟ ضامن. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لما حسن خلقه. تخيل؟ أنا ضمن لك، مش أنا ضمن، النبي ضمن لك. فكر كده، النبي بيضمن لك بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ما تدور على اللي يجيب حسنات، ما تجيبش في سكة الحاجة. أقول لكم ما تزعلوش مني يا أخوانا، أصل إحنا بنستغل، استغل استغل صم استغل استغل نتعلم نقرأ القرآن. أقول لك جزاكم الله خيرا وتقول لي سلام عليكم في التليفون ومؤمنين ومتدينين ومية ومحفظناش، لكن ارفع من جوه ومين انت من جوه؟ فاحنا بنعمل سهل سهل قوي انك تنزل الحجاب ولا صعب؟ سهل مش سهل، سهل سهل انك تصلي في الجامع، لكن صعب انك تضبط اخلاقك من جوه. عشان كده بناخد السهل ونقول تمام ونريح ضميرنا ونقول بقينا متدينين، واحنا ولا متدينين ولا حاجه، فين اخلاقك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تسعوا الناس باموالكم، مش هتقدروا تحبوا الناس وتخلوهم يحبوكم ويفضلوا، فسعوهم ببسطه الوجه وحسن الخلق. عايزين تخلي الناس تتعلق بيكم، خلي وجهك بشوش واخلاقك حسنه. طيب تعلقنا بحسن الخلق، طب اسال سؤال، هل الاخلاق قبل التغيير ولا مش ممكن؟ هل ممكن البخيل يبقى كريم؟ ولا دي حاجة في الجينات مكتوب عليه في الجينات بخيل فما مش حل؟ هل ممكن العصبي يبقى حليم؟ ما احنا بنتكلم هو احنا هنتكلم في الأخلاق، فده سؤال اللي يتسأل، هل الأخلاق قبل للتغيير ولا غير قابلة للتغيير؟ هل ممكن فتاة لا تستحي في تعاملاتها تتحول لفتاة حوية خجولة؟ هل ممكن ده يتنقل ده ولا مش ممكن؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبر. عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول قاعده الاخلاق قابله للتغيير. اوعى تظن تقول انا ممكن اغيرك، ده انا ما بقدرش امسك نفسي، ده انا لو حد بس عمل لي كده. والله يا اخوانا المشاهده تقول أن عشرات من الناس اللي التزموا بدينهم اتغيرت أخلاقهم، وناس شغل كل ده بقيت تاني كده، ده أنت كنت مغلق، أنت بقيت الهدوء دوت والحياة دوت، أنت كنت مختلفة. إيه اللي حصل؟ اختار لنفسه حديث النبي إنما الحلم بالتعلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر قبل للتغيير، وإلا ما كناش بنتكلم في اللي إحنا بنقوله ده. انت عارفين احنا اضرب لكم مثلا النفس عامله زي البدن زي الجسم يخلق ناقصا وينمو ويكمل بالغذاء صح النفس كذلك تخلق ناقصا وتكمل وتنضج بايه بالمجاهده على الاخلاق عارف البدن لما يبقى ضعيف وتشربوا الدواء ليه يتجرع مريض الدواء عشان يشفى ادي النفس كده فيها اخلاق سيئه محتاجه مجاهده محتاجه صبر انا بقول لك الكلام ده ليه عشان تيجي المره الجايه واحنا بنتكلم في خلق كذا تكون بانام وفاتح كذا وفاتح قلبك انا قابل للتغيير بص يا فندم لو حد هيحضر الدرس ده وهو جواه في عقله الباطن معنى انا غير قابل للتغيير مش هيستفيد انت قابل للتغيير بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبنص ان جسدك كنفسك زي ما البدن السنين بيرفع بايه يحمل رجيم قاسي ويصبر على نفسه ويقاوم طب والكاذب يصدق بايه يقعد يجاهد ويقاوم الكذب زي اللي هو السنة هي انه ضعيف في اللياقه البدنيه يقعد يجري يوم اثنين ثلاثه شهر اثنين ويتحمل ويتعب لغايه ما يبقى ذو لياقه عظيمه كذلك النفس تتعلم فضائل الاخلاق بالتربيه بالمجاهده بالصبر نوينا يا فندم ولا لسه طيب في بعض الناس تسال طب كيف اعرف عيوبي ازاي اعرف عيوب نفسي من اين اعرف عيوبي من اين اعرف ان انا عندي اخلاق سيئه وعايز احسنها اربع حاجات اول حاجه صديق ينصحك افخر الصالحين اثنين من عدوك اسمع اعدائك اسمع الفتاه اللي غيرها بتقول عليك ايه اسمع خصمك في الشغل بيقول عليك ايه وما تصمش اذانك وقول لعل هيقول حاجه تفيدني ثالث حاجه تخليك تعرف عيوبك وتصلح اخلاقك حضور مثل هذا الدرس حضور مثل هذا الدرس رابع حاجه ودي اهم واحده ان تدرس وتعرف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عايز خلقك يبقى خلق عظيم من اكمل الناس اخلاقا النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم عايز تصل لمرحله الفضيله في الاخلاق عايز تصل ليها اسمع اخبار النبي في التواضع كان بيعمل ايه النبي في الحلم كان بيعمل ايه النبي في التعامل مع النساء كان بيعمل ايه النبي وتعلم عشان كده يا اخوانا احنا من النهارده كل كلامنا هيبقى استشهاد باقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم من النهارده كل ما هنتكلم عن الاخلاق نمسك الخلق ونقول تعالى نمسك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق ونعيش معاه يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عارفين ليه قلنا لأن النبي هو الشخص الوحيد على وجه الأرض اللي حياته 23 سنة اللي بعث فيهم فيها كل ما يحتاجه بني آدم يوم القيامة جمع الله له في 23 سنة كل ما يحتاجه بني آدم أنت لا تستطيع أن تقتدي حتى بأي نبي آخر كما تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كل نبي هتلاقي في حته تقتدي بيه فيها سيدنا عيسى تستطيع ان تقتدي بيه كشاب اعذب مجاهد لنفسه زاهد في الدنيا لكن تستطيع ان تقتدي بسيدنا عيسى كرجل متزوج لا لان هو لم يتزوج تستطيع ان تقتدي بيه كاب كجد ما ينفعش مش موجود الكلام ده كيف كان العقد زوجاته ما نعرفش تستطيع ان تقتدي بسيدنا سليمان كايه كحاكم غني شاكر متصدق لكن ينفع تقتدي بسيدنا سليمان كفقير صابر؟ لا ليه ما حصلش عمره ما كان فقير من الذي كان فقيرا وغنيا من الذي كان قويا وضعيفا من الذي كان حاكما ومحكوما من الذي كان ابا وجدا من الذي كان اعبا من الذي كان فقيرا وغنيا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه هنتكلم عن الاخلاق يبقى هنمسك كل مره النبي صلى الله عليه وسلم مربوط مع اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده النبي الوحيد اللي مفيش في حياته خصوصيه عايز يعني خصوصيه نعرف عنه كل حاجه علاقته بزوجاته شكلها ايه جوه بيتي شكله ايه، في فراشي شكله ايه، وهو نايم شكله ايه، مفيش معلومه في حياته. دي جانب مظلم، ده جانب الخصوصيه. لا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يا اخوانا انا هختم اللي بدا فيه من وقتنا الان بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لقيت ان احنا لو اتكلمنا على طول النبي قال كذا وافعله كانت كذا نفذه، بعض الناس اللي ما تعلقتش بنبيها للاسف وما بقاش هو قدوه حياتهم مش حاجه من الكلام اللي انا بقوله. فاخترت ان انا نغرس في قلوبنا محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى ده مدخلنا لاخلاق المره الجايه. نشوف احنا بعد كده النبي قد ايه، بص افعاله قد ايه. يلا اقتدي بقى، يلا اقتدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده وماله. هقول تاني وانا بقوله، عد الثلاثه على قلبك: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده وماله. يا ترى هو كده عندك وتعمقها في قلوبنا؟ وزي ما بقول لك وزي ما بقول لك انا بسالك، يا ترى انت فعلا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد؟ يقول الله تبارك وتعالى: قل ان كان اباؤكم، هيضرب لنا الله تبارك وتعالى مثلا ثمان اشياء ويقول لنا قرنوا الثمان اشياء دي تحبوها اكثر ام الله والرسول. وانا بقول الثمانيه، تعالوا نعمل نفس التجربه، انا بقول الثمانيه وانت بتفكر معايا. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم عيلتكم واموال اقترفتموها فرضكم وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم. لو الثمانيه دول كلهم حلال ولا حرام؟ كلهم حلال. لو الثمانيه دول احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعتبر اللي بيحب الثمانيه دول مراته او عياله او فلوسه او تجارته او شغله اكثر من الله والرسول، اعتبره ايه؟ فاسق. فاسق. تخيلوا. يحكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا بعض اصحابه ماشيين معه، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. بص المسكه الجميله دي، اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ومشى ما اتكلمش، خد بيده ومشي. يقول عمر: فوجدت نفسي اقول لوحدي كده: والله يا رسول الله اني احبك. هو انفعل من المسكه، من مسكه ايه؟ فقال له النبي: اكثر من ولدك يا عمر؟ قال: نعم. قال: اكثر من اهلك يا عمر؟ قال: نعم. يا ترى صدق ولا لا؟ هنشوف. اكثر من مالك يا عمر؟ قال: نعم. قال: اكثر من نفسك يا عمر؟ قال: لا. يبقى كان صادق في الاولانيين ولا كان صادق؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، مش مقبول في حب النبي 90%. لا يا عمر، لا يكمل ايمانك حتى اكون احب اليك من نفسك. يقول عمر: فخرجت ففكرت ثم عدت اهلك بها، والله يا رسول الله لانت احب الي من نفسي. انت احب لي من نفسي. فقال له النبي: الان يا عمر، الان يا عمر، الان ايه؟ اكتمل الايمان. فقال عبد الله بن عمر: يا ابتي، ماذا فعلت في نفسك لتخرج وهو ليس احب اليك من نفسك وتعود؟ خرج اي حد في قلبك ايه؟ انت معاك مفتاح لقلبك. فقال: يا بني، خرجت فسالت نفسي: من احتاج يوم القيامه، نفسي اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوجدت حاجتي اليه اكبر من حاجتي الى نفسي. وتذكرت كيف كنت في الضلاله وانه ما انقذني الا هو، انقذني الله به، فاحببته اكبر من نفسي. فقال له عبد الله بن عمر: يا ابتي، ان نسيت كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو الشيء الذي لا تنساه ابدا؟ قال: إن نسيت ما نسيت، فلا أنسى يوم ذهبت إليه أقول: ائذن لي أن أخرج للعمرة يا رسول الله. فقال لي: لا تنسني يا أخي من صالح دعائك. لا تنساني يا أخي من صالح دعائك. يقول عبد الله بن عمر والله لا أنسى هذه الكلمة أبدا. حب عميق. يقول أبو بكر الصديق يصف محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا في الهجرة وأنا عطش عطش عطشان جدا فجئت بنرقة لبن شاذ عشرين فناولتها للرسول صلى الله عليه وسلم وقلت له اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر فشرب النبي حتى ارتويت. وصلت شرب النبي لغايه ما ارتويت. ازاي يعني شايف الحب ده؟ شايف الحب يعني شايف التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي يوما وكان غائبا طوال اليوم على سيدنا ثوبان خادمه فقال له ثوبان اوحشتني يا رسول الله. اوحشتني يا رسول الله. يا ترى يا جماعه الناس اللي هتروح تحج السنه دي وتعتمد لما تقف قدام البيت النبوي هتقول له وحشتني يا رسول الله؟ مش هيقولها كده ايه؟ هيحسها وحشتني يا رسول الله. يا ترى في ناس نفسها تحج ونفسها تطلع عمره دي تصرخ بقى للنبي وحشني وحشني نفسها رسول الله. شايف التعلق؟ شايف الحب؟ اعرف واحد قال مره محمد بن عبد الله كده يعني في وسط مؤتمر ولا في وسط كلام كبير فراح يعتذر له. راح يعمل عمره عشان يقول له انا أنا أقول محمد بن عبد الله غلط. شايف التعلق؟ دخل النبي على ثوبان لأبي يبكي. ما يبكيك يا ثوبان؟ قال أوحشتني يا رسول الله. قال أهذا ما يبكيك؟ قال لا يا رسول الله. قال ترى الذي يبكيك؟ قال تذكرت مكانك في الجنة ومكاني. تذكرت الوحش في الجنة وأني لا أكون معك في الجنة. فقال له النبي يا ثوبان المرء يحشر مع من أحب. عايز تعرف مكانك فين في الجنة؟ في قعر الجنة ولا في جنة عدن ولا في الفردوس الأعلى؟ شوف حبك يا دي المرء يحشر مع من أحب. العجيب يا اخوانا ان سيدنا أبو بكر الصديق شوف منازل الحب اللي بحكي لك على محبة هؤلاء الناس له. سيدنا أبو بكر الصديق يوم إسلام أبو قحافة أبوه أسلم يوم فتح مكة أسلم متأخر جدا وقد عمي فالراجل عجوز فسيدنا أبو بكر واخده ورايح بين النبي عشان يعلن الإسلام يبايع النبي. فقال له النبي يا أبا بكر هذا تركت الشيخ في بيته فذهبنا نحن إليه. فقال أبو بكر يعني أنت أحق أن يأتي إليك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة تخيل رحمة أبو بكر فبكى أبو بكر فقال له هذا يوم فرحة أبوك أسلم نجا من النار ما الذي يبكيك؟ تخيل يقول له مين؟ قال أبكي لأني كنت أحب أن الذي يكون قد بايع النبي الآن ليس أبي ولكن أبو طالب لأن ذلك كان سيسعد النبي أسلم. تخيل العلاقة ده أنا قلت أنا مش مرح أبوك أسلم بس كان يفسي أن عم النبي هو اللي يسلم لأن ذلك كان حيفرح النبي أكثر ففرحتي فرحة النبي أكثر من فرحتي لأبويا. إيه ده؟ إيه الحب ده؟ إحنا فين أخونا من هذا الحب؟ أين نحن من هذا التعلق؟ ده جزع الشجرة يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يخطب في مسجده قبل ما يقام المنبر إلى جزع شجرة عشان الناس تبقى شايفاه في جزع شجرة فخطب النبي يمسك الجزع فلما بنوا له المنبر ترك النبي الجزع وذهب إلى المنبر. هذا الحديث من الأحاديث القليلة لكل الصحابة رضي الله عنهم كلهم سمعوا فسمعنا للجزع أنينا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا النبي ينزل عن المنبر ويعود إلى الجزع يمسح عليه يقول له أنا ترضى أن تدفن هنا وتكون معي في الجنة؟ فسكن الجزع سكت نقول ما كانوا هناك معرضة تلاقيته الروضة اسطوانة المخلقة لا خارج جنب المنبر ما تكون هناك الجزع يكون مع النبي في الجنة. الجزع نهر الجزع حس بحلاوة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا بعيد. انا بقول لك الكلام ده عشان لما نيجي المره الجايه ونتكلم على اخلاق النبي ونقول النبي قال تبقى مستعد تسمع وفتح ودانك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سواد من غزوه بدر وقف وسط الجيش سنين شويه سيدنا سواد فالنبي بيقول استووا استقيموا استووا فيذهب من النبي يلاقي ايه لان سواد ملخبط طالع قدام شويه فقال استوي يا سواد فقال نعم يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وعاد فوجد سواده برضه مش مظبط، فجاء النبي بسواده ونزل السواد في بطنه. احنا وقت معركه مفيش هزار، قال استوي يا سواد. قال اوجعتني يا رسول الله. فكشف النبي عن بطنه وقال اقتص يا سواد، اقتص يا سواد. فانكب بسواد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، يقول هذا ما اردت هذا ما اردت. فقال له النبي ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال رسول الله اظن ان اليوم يوم شهاده، فاحببت ان يكون اخر عهدي بالدنيا ملاصقه جسدي لجسدك صلى الله عليه وسلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله ولك الشكر كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد، كنا أذلة فرفعت شأننا فلك الحمد، كنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد، كنا عالة فأعطيتنا فلك الحمد، كنا ضلالا فهديتنا فلك الحمد، جئت بنا إلى هاهنا وما كنا نستحق، جمعتنا على طاعتك ونحن الذين عصوك من قبل، فلك الحمد يا مالك السماوات والأرض. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ارزقنا صبرا كصبر النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. يا رب حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة، والبقاء معه في الجنة، والجلوس بين يديه في الجنة، أسعده بنا في الجنة، فرحه بنا يوم القيامة، اجعله يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا وقلبا مطمئنا ولسانا شاكرا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ويمن كتابنا ويسر كتابنا. يا حليم يا صبور يا ودود يا مالك الملك، يا من ترى معايبنا وترى ذنوبنا وتطلع على أسرارنا وغاياتنا، يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار، اصرف قلوبنا إلى طاعتك.